التصرف في الكون، عطيتيه في النفع، عطيتيه دفع الضر، سبعة ديال الصفات ديال الله عطيتيه بمجرد ما تقول يا الوالدي أو يا رسول الله أو أسيدي فلان، يعني غرقت في نجاح شاف. لا ينادي الأموات إلا أموات القلوب، أما أصحاب القلوب الحية فإنهم ينادوا الحي الذي لا يموت، وهما اسمان قلنا الرحمن الرحيم، وهما اسمان كريمان من اسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى برحمة على ما يليق بجلاله وعظمته. والبدأة بالاسمان للتبرك والاستعانة، فالدور بسم الله نصبركم بسم الله تعالى ونصبر الله تعالى باش يعاوننا، واقتصر المؤلف عليها لأنها من أبلغ الثناء عليه. قال الحافظ في أول فتح الباري: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم الرسائل. الآن ندخل في الأصول الثلاثة اللي قلنا يجب على كل مسلمين أن يعرف هذه الأصول: معرفة الله، معرفة الإسلام، معرفة النبي. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. أنا نتعلم الأغاني، نتعلم الموسيقى، خلاص. أنا جيت من الكار البارح في الكار، البارح لنا هنا 3:30 وتلقوا لنا شيخ بايح يا تقوا الله وسميتي الأخير، قال كذا ما درنا هذا الشيء يجينا النعاس، الكار ما تمشي إلا بموسيقى وغنى. ما عرفت مثلا قال كي يجيهم النعاس. اش يقول حرقتيني وشويتيني في المصيبه البشر هذو، ها واحد مع مرضي ها واحد مع مرضي، ما بقاش البشر عندهم شي غير هذا مره، وياك يعني في شيكات شي واحد ما يسمعوش ابدا. واحد مره مشيت للفاس اش قال لهم اش رماهم واحد الشريط ما يسمع حتى الشيطان، جاب السرويه بالفوقيه قلت له يا راجل اتقي الله وانت راجل كبير مين بغيت ننزل؟ قال لي انا بغيت نمشي لجهنم. زعما سير اتقوا الله انتم، احنا بغينا النار. الاصول الثلاثه التي يجب على كل مسلم ان تعلمها. الاصول جمعوا اصل وهو لغه اسفل الشيء، يعني السر. اسفل الشيء هو الاصل، هو السر. واصل الشجره هي العروق، يعني يكون هشوده الأعراق، العروق ديال الشجرة طيح ولا ما طيحش؟ طيح. والصلاح ما بني عليه غيره، الصلاح اللي تبنى عليه غيره تسمى الأصل. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين التي يرجع الدين كله إليها، الدين كله مبني على الأصول الثلاثة. فلا حياة ولا سعادة ولا معرفة ولا رجولة ولا لمن لا يعرف هذه الأصول الثلاثة. لمن لا يعرف الله ولا بالإسلام على حقيقته ولا النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع منها، وتقرير هذه الأصول الثلاثة ليست من رأي الإمام المجدد، مش هو شافهم من عنده رحمه الله تعالى بدون دليل، رجع بالأدلة من القرآن ومن الحديث، بل استنبطها من كلام الله تعالى وكلام رسوله، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من سؤال الميت في قبره عن هذه الأصول الثلاثة. يعني كل واحد لابد يتسول من ربك ومدينك والنبي تبدا، إما أن تجيب وإما الهرمسة. ولكن ماشي نجيب الطالب يكتب له واحد الرسالة يقول له زعما أش يقول السؤالين تسمعها معاه في القبر، وهذا حماقة لا تقرأ. فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت، وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها وش أنا عارفكم؟ سمعت الناس يقول شيء فقلت سمعت الناس يقولوا لا الله وبالتحت انا ولا عرف لكم رسلكم ولا مسكين ولا انا عرف لكم شيء. والسقف في البلعة تتنادل على الموسيقى حرام. وقال لي واحد الاخ قال في كين الله ما اعرف شيء. قال لي ما اعرف في كين الله ما اعرف كيف يعني الموسيقى مش حرام. لا ادري قال لهم سمعت الناس يقول شيء فقلت ايش انت تسوي انا خالف. فيضرب بمير زبات من حبيبين من زبا هي المصطر العقل قال بس هي الشنة في حضرنا ما دام قتل مصطر مخبية ما عصير الموت يسمعهم كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصحة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا تقطع على من عنده أدنى علم يعني نزيد نكتبكم كل دائرة لا يتفرق إلى التوحيد الخالص ولا يفسر لا إله إلا الله فهو غاش لمن يحدثهم. إنت ما سمعت إنت تفسر القرآن تفسر له سورة البقرة وتفسر له الآن ما زال ما عرف يحتج كله الله ولا الرسول ولا الإنسان تفسر له القرآن تفسر له بعد هذه آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق إلى آخر الآية ومن عنده أدنى علم وإيمان في الله المستعان. فلذلك يجب وجوبا عينيا لا كفائيا ويجب على كل واحد بالله يعذر أحد بتركه. فإن الواجب والفرض قسمان فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية مثل صلاة الجنازة واغتسال الميت الصلاة عليه اللي حضرتك ولكن تحب واش يحضرك واحد يبقى انت بلاش ينم عليك شي واحد الصلاة ينم عليك شي واحد ما يمكنش. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على كل مكلف كما قد تكون قبيلة لا يعذر احد بالجهل ابدا لا سيما في هذا العصر لا تعذر بالجهل ابدا انا ما قريش انا ما امتاليش. قال كان اجد من الرشيديه شوفوا الجريسنز ديال الكار علاش ما طليت علاش ما درتش ليه قالت منين جيت كيف ما تشتيط حنا نغسل ما عندك الوقت كاع مره ومنين تحسنت يقول لا حول ولا قوه الا بالله زعما كيحكوا علي انا زعما اللي كيرتاح لا حول ولا قوه الا بالله كيف تصعب علينا هذا وخلص الى اخره ماشي يجي يقولوا على نفسهم بانهم ضايعين ضربتهم خساره وما شافوهاش والله ينعربوها الخدمه اللي تفقص مع دين الله تعالى هذه خدمه هذه خدمة لا يعذر أحد بالجهل. قلنا لا سيما هذا الزمان أشرطة موجودة العلم موجود الكتب صار موجودة وعند الأصوليين ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا فرض عين. والمراد بالمسلم والمسلمة أي من المكلفين ماشي جنون ماشي دري صغير ماشي حرا كان أو عبدا لأن من ترك الأصول حرم الوصول إلى تسقط الأصول ما عصيها شيء غير توصل فين توصل. ومن ترك الدليل ضل السبيل اللي ترك الأصول حرم الوصول واللي ترك الدليل ضل السبيل ما يلقى الطريق. فيجب على كل مكلف تعلمها ولو تسمع مرتك ما قاري شيء احسبها تسمع وديها في الطريقة وتسمعها اعتراض مرات 20-30 وخطر يحضرها. أنا على يقين كل ابن لهم شي أغنية زوينة وسميته والله سيحفظوا هذا العيال الكب ويسأل لي ما قال لك حاجة وعاد لغنا فيه القنوتة وما هذا غير قرار ظامي. فيجب على كل مكلف تعلمها أي هذه الأصول الثلاثة ومعرفتها واعتقادها وتعمل بها بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. والعلم شكون هو العلم؟ معرفة الهدى بدليله تعرف الهدى والطريق المستقيم بالدليل هذا هو العلم. وإذا أطلق العلم اللي قلنا العلم السمع المراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته لكثير من المعرفة ديالته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم قال الإمام المجتهد رحمه الله تعالى اعلم يعلم يعلم أن طالب العلم فريضة وهذا اللي قالها طالب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشيخ رحمه الله